هل يتجه جهة الجبل أو جهة الكعبة؟ الجواب الله جل وعلا يقول بحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. ومما يؤسف له ويحتاج في الحقيقة إلى تنبيه أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، وبعد ما ينتهي من السلام يستقبل القبر ويدعو الله وهو مستقبل القبر وجعل القبلة خلف ظهره. ورأيت بعض الأشخاص في مكة مستقبل الكعبة ومستقبلا لجهة المدينة يدعو، يعني موجه، يعني ترك القبلة خلف ظهره مستند عليها ومتجه جهة المدينة ويدعو. على كل حال هو نبه، لكن المهم هو أن الشخص عندما يريد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. وكذلك بالنظر لمن كان في عرفة فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف ثلاث مرات، يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع، هل يجب عليه أيضا أن يسعى ثلاث مرات كلما طاف يسعى مرة؟ الجواب القادم إلى مكة يكون معتمرا، فهذا يطوف طوافا طواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم ويسعى للعمرة وعندما يريد أن يسافر فإنه يطوف للوداع وليس ذلك بواجب عليه. وتارة يقبل مكة حاجا مفردا، وهذا إذا قدم إلى مكة فإنه يطوف بالقدوم ويسعى سعي الحج وعندما يرجع من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع. ولو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإن طواف الوداع يدخل فيه، لأن هذا من باب اندراج الأصغر في الأكبر، لأن طواف الإفاضة يكمل وطواف الوداع واجب بالنسبة للحج، فيندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الإفاضة. وإذا كان الشخص قارنا ليس مفردا فعمل القارن كعمل المفرد من جهة أنه إذا جاء إلى مكة يطوف بالقدوم ويسعى للحج، وعندما يأتي من عرفة يطوف بالإفاضة، وعند السفر يطوف بالوداع. ولو أخر طواف الإفاضة إلى السفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. والرابع أن يكون متمتعا، يعني أنه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيأتي بالعمرة على الوصف الذي سبق، يأتي إلى مكة ويطوف بالعمرة ويسعى للعمرة